فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاء الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد الأقصى، فإن ذلك مما نهي عنه خارج المساجد، فكيف بالمسجد الأقصى؟ ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. هنا الشيخ كما قلنا بدأ بكلام عن العيد المكاني، لكنه بدأ أولا قبل أن يفرد الكلام عن العيد المكانية أتى بصورة أشد قبحا، واجتماع عيد زماني مع عيد مكاني. لكن العيد الزمني مشروعا، هو عيد زمني مشروع، لكن فعل فيه في بعض الأماكن، اتخذت الأماكن في هذا الزمان المشروع عيدا، لذلك ومثل بيوم عرفة، يعني يوم عرفة عيد لا شك بأنه يوم عيد من أيام العيد، وفيه اجتماع الحجيج في عرفة، ومن أعظم الأيام عند الله عز وجل، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين عظم الحج أنه هو أعظم النسك في الحج ويوم عرفة، بل هو أركان من أركان الحج، بل هو أعظم الأركان كما قال عليه السلام الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة في الحج لا يصح حجه، وهو يوم عظيم جدا سواء للحجاج أو لغيره، وللحجاج أكثر لأنه هو يوم الدعاء كما قال عليه السلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا اليوم الذي خطب فيه عليه السلام المسلمين، ونزل في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كما جاء اليهودي لعمر رضي الله عنه أو لعمر قال إن هناك آية نزلت عليكم لو أنزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، وذكروا هذه الآية، فقال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت وإنه لعيد لنا، أو كما جاء في معنى الآخر وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا اليوم نعم زماني هو يوم عيد، ومكاني هو يوم عرفة في عرفة، فكان عيدا مكانيا وزمانيا للحجاج في عرفة مشروعا فيه الاحتفال بهذا اليوم بالاجتماع والدعاء كما هو معلوم للحجاج، ولغير الحجاج فاليوم عرفة السنة فيه الصوم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيام يوم عرفة يكفر عامين أو سنتين. إذن الزمان معظم وله مشروع فيه الصوم، والمكان في عرفة، الإشكال أن بعض الناس أضافوا لهذا الزمان مكانا كما قال الشيخ ابن تيمية غير يوم عرفة أو مكان عرفة ليجتمعون فيه، ويسمون هذا التعريف، وهذا التعريف على نوعين سنبين، هناك تعريف خلافي أتى سيأتي كلام عنه في المساجد عموما في يوم عرفة، والتعريف اللي هو هنا فيه البدعة أن يتقصد الذهاب لقبر من يحسن الظن به أحد من العلماء من الأولياء من الأنبياء إلى غير ذلك، فيتقصد الذهاب لهذا القبر ويجتمع عنده في يوم عرفة، وهذا من البدع ومن الأعياد المكانية المبتدعة، لأنه بدلا أن يقيم السنة في هذا اليوم اللي هو الزعيد الزماني أقام فيه بدعة، فكأنه استبدل السنة بالبدعة، فليس من السنة الذهاب للقبور أيا كانت في هذا اليوم للزيارة سواء كان من كان يعني يحسب به الظن أو غير ذلك، فمن خصص الذهاب للقبور في هذا اليوم فهذا من البدع. والإشكال أن البعض أخذ أن هذا اليوم يوم عظيم من حيث الدعاء ومن حيث إقامة الصوم. فظنوا، وهذه بداية الذرائع والوسائل قد تؤدي إلى الشرك، لأنه ذهب إلى القبر ليدعو، قال اليوم يوم دعاء، وأفضل ما ندعو به عند قبر فلان أو عند كمسات معنى المسجد الأقصى، وكان يحدث ذلك في زمان ابن تيمية وقبله أو بعده. لكنهم كانوا يذهبون إلى القبور ويدعون هناك ويجتمعون، ظنا أن الدعاء عند القبر هنا أفضل لمقام صاحب القبر أو لغير ذلك، إما أن يتبرك بالمكان، أو أن الدعاء يظن أن الدعاء في هذا المكان يعني أدعى بالاستجابة، وهذا لا شك بأنه منهي عنه، ووسيلة من وسائل الشرك، لأنه ممكن بعد ذلك يؤدي إلى تعظيم المقبور نفسه ودعائه والاستغاثة به وغير ذلك، فيقع في الشرك الأكبر. لكن هي بدعة بتحدث في كثير من الأماكن ويبدو ذلك، ومن أزمنة أن يذهبون إلى هذه الأماكن في يوم عرفة. وكذلك قال الشيخ السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، وهم كأنهم، وهذا تجد يعني مقارب أحيانا في زماننا بيحدث بعض الأمور، هو يذهبون إلى بيت المقدس، لأن لا شك بأن بيت المقدس أحد الثلاثة مساجد يشد إليها الرحال، لا يشد الرحال إلى أي مسجد إلا الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يعود الأقصى إلى ديار المسلمين وأهل المسلمين، أن يعني يسر لنا الصلاة فيه تحت لواء أهل الإسلام، اللهم أمين. فزيارة المسجد المسجد الأقصى لا شك يشد لها الرحال، وهي مستحبة ومشروعة، والصلاة في المسجد الأقصى لها فضل عن باقي المساجد غير المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ويشد الرحال إليه والاعتكاف فيه إلى غير ذلك. الحديث صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو مسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن الإشكال أنك تخصص الزيارة أو الرحال إلى بيت المقدس أو المسجد الأقصى في يوم عرفة، هذا هو اللي بدع في هذه المسألة. بل كأنك لم تستطع، البعض يفعل شيء قريب في هذه الأزمنة، يقول ما استطعنا للحج فنذهب إلى مكان فلان، كأنه بديل عن الحج، وهذا من البدع. فكانوا يذهبون للمسجد الأقصى مع فضل المسجد الأقصى، لكن تخصيصه في هذا اليوم بالزيارة لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من البدع المكانية. ثم قال بل هو مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام وتشبيها له بالكعبة. وهذا لا شك من البدع المحدثة التي قال عنها سلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا الذهاب إلى بيت المقدس في يوم عرفة للتعريف، أولا فيه مخزون من الأمرين كما قال الشيخ، أولا أن الذهاب نفسه في هذا اليوم بدعة، ثانيا أن التشبيه له بالمسجد الحرام هذا أيضا أمر آخر منهي عنه، لأن لا شك المسجد الحرام أفضل وفيه الكعبة وفيه ما فيه من الفضل، فلا يشبه بغيره. ثم زاد الشيخ ليبين البعض كمان ما اكتفى بالزيارة، بل يطوفون حول الصخرة يعني كأنهم يفعلون مناسك شبيهة بمناسك الحج، وهذه الصخرة هي أصلا قبلة اليهود كانت، لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه ما رضي أن يصلي هناك كما قلنا في هذا الكتاب في أوله، لما قال له هذه الصخرة أمامك فصلي، فقال فوجد تشبها باليهود فتجاوز الصخرة وصلى من بعدها حتى لا يستقبلها. وهم يضاهون شريعة الإسلام بشريعة أخرى أن يطوف حول الصخرة، بل فيها مشابهة أيضا بتعظيم الصخرة كما فعلت اليهود. ولا هناك شيء في الكون يطاف حوله إلا الكعبة. وقد ضل أناس، وسمعت من يخرجون على الناس يضللونهم، يجوزون الطواف حول القبور أو حول المقامات، وكانوا لم يسمعوا بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف لا يكون إلا حول الكعبة، عبادة خاصة بالكعبة. والطواف عبادة، هو يقول إن الطواف ليس بعبادة، إحنا نلف ندور حول المقام لا إشكال فيه، ونذكر الله غير ذلك. والطواف عبادة، والدلالة عنه عبادة من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وكل عبادة أثبتنا بالشرع أنها عبادة، صرفها لله توحيدا وصرفها لغير الله شركا، والله الذي أمر بالطواف حول البيت. وأما الطواف بغير البيت كالقبر أو الضريح أو المقام أو الصخرة، وكل هذا من الضلالات. وزادوا على ذلك أنهم قالوا يحلقون الرأس، وكأنهم يعني يضاهون الحج ومناسك الحج. ولا شك بأن قلنا أيضا في كتب سابقة بأن حلق الرأس على سبيل العبادة منهي عنه. حلق الرأس له أنواع، يحلق الرأس، حلق الرأس، الرأس إما في المناسك فهي عبادة كفي الحج، محلقين رؤوسهم أو مقصرين، وإما يكون عادة كما قال أن يحلق المرء رأسه من باب سنن الفطرة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إما يحلقه كله أو يتركه كله. فمن حلق، وقد تكون بدعة كما فعلوا الخوارج، وكانوا من سماهم حلق الرؤوس، من سماهم وخصائصهم الخوارج حلق الرؤوس. فمن حلق الرأس على سبيل العبادة لغير في غير الحج أو العمرة فقد وقع في الضلالة وفي البدعة، لأنه لم يشرع في الدين إلا في المناسك فقط. أما في غير المناسك فالأمر مباحا، يحلق كما يريد ويترك كما يريد، لكن أن تحلقه في هذا الوقت أيضا على سبيل العبادة فهذا أيضا من البدع. ثم قال أيضا من قصد ومن قصد النسك هناك ما كذلك ما يفعله الضلال في الطواف بالقبة التي بجبل عرفة، بجبل الرحمة بعرفات. بعض الناس يذهبون هناك فيطوفون بالقبة التي عند جبل الرحمة، وهذا طواف مبتدع. ويبدو أن الشيخ يتكلم عن مسألة كانت بتحدث في زمانه، لا أدري إن كانت ما زالت تحدث أم لا، لا ما أعلم بأنها بتحدث الطواف حول القبة هذه. لكن أتكلم عن أمور حدثت في هذا الوقت في هذا الزمان في يوم عرفة. ما شك أن جبل الرحمة أن يذهب إليه المرء لا حرج، إن كان النبي وقف هناك، لكن قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. من أراد أن يفعلها سبيل الاتباع فذهب إلى قصد الجبل، قصد الجبل وإن كان ليس فيه زيادة سنة في شيء، لأن النسك هو الوقوف بعرفة ليس بالجبل الرحمة، لكن قلنا أن فعلها على سبيل اتباع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني التتبع فلا بأس. لكن بعض الناس يعظمون هذه المسألة جدا ويغدسون طوال اليوم على الجبل ويظنون أن هذا من تمام الحجة في شيء. ثم ذكر أيضا أن من هذه البدع في هذا الوقت يوم عرفة، وهذا ما يفعله الصوفية، أو نقول حتى لا نقول الصوفية ونقف، يعني لو قلنا بأنه المبتدعة من الصوفية، لأن هناك بعض التصوف الذي هو كان عند السلف، وإن كان يعني طبعا لشدة مخالفة المتأخرين في التصوف فأصبحت الكلمة يقال الصوفية على من يفعلون المنكرات، وإلا هناك تصوف كان عند السلف لا حرج فيه، والزهد والعبادة والورع إلى غير ذلك. فقال هنا قال بأن الاجتماع في الموسم لإنشاء الغناء، فكان الصوفية لهم اجتماعات ويضربون بالدف والغناء ويتمايلون وينشدون ويذكرون الله بطريقة خاصة بهم. وهو يقول الشيخ بأن يجتمعون أيضا كانوا في المسجد الأقصى ويضربون وينشدون، وهذا منكرات لم تأتي كما قال الشيخ من أقبح المنكرات، إن كان هذا أصلا منهي عنه خارج المساجد فما بالك أن يفعل في المسجد الأقصى بفضيلته، بل ويتخذ ذلك دينا لأنه لا يفعل على سبيل الترويح مثلا أو على سبيل يعني إيش الشيء اللي هو يسمونه كده الاستمتاع، سواء كان مباح طبعا أو غير مباح، لنا نقول غير، لكن هم لا يفعل على هذا، ده هو يفعل عنه تعبدا، يفعلون هذا الذكر وهذه الأمور على سبيل التعبد. فإذا كانت هذه من كما قال الشيخ من المنكرات. بل ينزلون تحت قوله تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولعبا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ولعبا، أنا آسف، اتخذوا بفتح اللام، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، استغفر الله. فكل هذه بدعة يقصدها الشيخ يبين كذا لا يفعل في هذا اليوم من البعيد المكاني، خاصة في المسجد الأقصى أو أي قبر من القبور إلى غير ذلك. ثم سأتكلم عن مسألة مهمة خلافية، وهي مسألة التعريف في يوم عرفة في غير المساجد، في غير المساجد الثلاثة، وهو المقصود منها، وهذه للأسف هذه بتحدث في زماننا ومعلومة تسمى التعريف، وهو كما قال الشيخ فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. انتبهوا معي بارك الله فيكم. ففعله ابن عباس وعمر بن حريف من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه. وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة فمكروه في هذا وغيره. قال المروزي سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه لقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال هذا في الدعاء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجاهد بن أبي سعيد سمع قوما يعجون في دعائه فمشى إليهم فقال يا القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم، وقال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. وروى أيضا بإسناد عن أبي شوذب عن أبي التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، فرفع الأيدي فيه خلاف وأحاديث ليس هذا موضعه. طيب قبل أن ندخل الفرق بين التعريف المختلف فيه والتعريفات الأخرى نبين هذه المسألة لعلها تهم كثير من الناس، خاصة الذين يحرصون على النزول إلى المساجد في يوم عرفة، وهذه كثير من الناس يحرصون على يوم عرفة النزول إلى المساجد خاصة من بعد العصر للجلوس حتى المغرب ويتشغلون بالذكر وبالدعاء. هذا يسمى، هذا ما يقصده الشيخ التعريف، يسمى التعريف وهو جيء من، يعني يأتي كما قال التعريف في الأمصار، وهو أن ينزل الناس إلى المساجد فيجتمعون كما بينا ويدعون الله عز وجل. فهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هو الحق هذا الأمر لم يعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن نؤصله، هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لو قلنا فرض الحج في السنة التاسعة وفي حج أبي بكر رضي الله عنه ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وإن كان الحج كان معلوما قبل ذلك، لكن لم يكن طبعا هناك حج لفتح مكة إلا بعد فتح مكة ودخول مكة دار إسلام، لكن الحج كان معلوما، حتى معلوما في الجاهلية، حتى قريش كانت تحج في يوم العاشر غير يوم التاسع وباقي القبائل إلى غير ذلك من معلومة ذكرناها من قبل. ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم عرفة كان يجتمع في المسجد للدعاء والذكر، ولا ورد ذلك قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة وغيره من المسلمين أن يفعلون ذلك. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم أقلها سنة التاسعة والعاشرة في الحج لما مات بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يرد عن الصحابة أو يعني نقول عن الخلفاء الأربعة فعل ذلك. الإشكال كله في الورود، وهذا الذي حدث فيه الخلاف، لأن نقول الأمر محدث يعني لم يفعل، فضل اليوم معلوم لأهل الحجيج أن يجتمعون في يوم عرفة فيدعون، هذا يومهم يوم الدعاء، لكن نتكلم على غير الحجيج، الفضل جاء في صوم اليوم. ولا نقول طبعا أن الدعاء ليس مشروعا لفضل اليوم والصوم فيه، لكن نتكلم عن الاجتماع في المسجد للدعاء. ورد عن ابن عباس وهذا هو وعمر بن حريف من الصحابة هم الذين فعلوا ذلك، وقالوا أن الإشكال أن ابن عباس كان أميرا على الكوفة في زمن علي لما فعل ذلك، وهذا الذي جعل أن الحنابلة في المذهب عندهم والإمام أحمد رخص في ذلك، وإن كان كما ورد عنه لم يكن يستحبه. وعلى القول الثاني كما ورد عن أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والإمام مالك أنهم كرهوا ذلك، والظاهر أن كراهتهم لذلك ليست كراهة تنزيه، لأنهم قالوا هي من البدع، زي قال الشيخ فيندرج في العموم لفظا ومعنى، يعني يقصد من عمل من احدث في امرنا هذا عملا فهو عملا ليس على امره فهو رد. فقالوا اذا هنا عندهم هذا من البدع، لكن الذي جعل بعض توقف في مسألة أنه ليس من البدع، طبعا نقول يعني أنه فعل ابن عباس ومن من من من يعني أنا أقول من علماء الصحابة وإن كان. فقالوا إذا كان فعله ابن عباس وكان خليفة أو كان أمين على الكوفة لعلي بن أبي طالب ولم يرد أن أنكر عليه، يعني كان فيه جمع من الصحابة، فبعض يقول إن ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، يعني أنه وصفه بالبدعة يريد أن يقول أنه فيه شدة في الوصف، لأنه لا يتصور أن يكون بدعة يفعلها ابن عباس. ممكن ابن عباس يجتهد فيخطئ، يحدث، وابن عمر اجتهد في أمور خاصة بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه من بعض الصحابة، لكن أن يجتهد ويخطئ وهذا يكون له أجر الاجتهاد وحسن القصد والظن كما قلنا، لكن المسألة عدم الإنكار عليه فيقول هنا لا يكون بدعة. وطبعا المسألة منازع فيها، ليش؟ لأن قد يكون هناك إنكار ولم يرد النقل، يعني ورد النقل عن فعل ابن عباس رضي الله عنهما ولم يرد لنا النقل على الإنكار، ممكن يحدث ذلك لأن هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول بأنه فعله الصحابة أو فعله النبي ولم يرد، أو فعله مثلا خليفة من الخليفة الراشد ممكن يكون فيفعله في المدينة في جمع الصحابة فيسكتون فنقول بذلك لا، ممكن يفعله ابن عباس في الكوفة أو في البصرة ولم يكن هناك ممن يعلمون ذلك كثير، أو أنكر ولم يرد، يعني المسألة تحتمل. لكن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وعدم ورود يعني كثير من الصحابة في نقل من فعل هذا، حتى لو تنزلنا وقلنا بعدم البدع لكن فيه نظر في مسألة الفعل نفسه هل هو من السنة أم لا أو يكره أن يفعل. طبعا يتوقف أقول فقط بفعل ابن عباس رضي الله عنه، يعني قد يتوقف في الإنكار فيه، يعني يتوقف في الإنكار فيه لمن فعله تأسيا بابن عباس. لكن الإشكال أن البعض تمادى في ذلك واعتكف في هذا اليوم أيضا، وهذا موجود، البعض بينزل يعتكف في يوم عرفة، يدخل المسجد من الفجر ويظل في المسجد اعتكافا إلى المغرب، والحق أن هذه فيها إشكال. وطبعا هو يستدل بقى بعموميات أن العمل في أيام ذي الحجة عمل الصالح، عموميات العمل في ذي الحجة، وممكن يستدل أيضا بأن من السنة الاعتكاف مع الصوم ويوم عرفة يوم صوم فيضم إلى ذلك، لكن نقول الحق بأن هذه الاستدلالات بأدلة عامة والمسألة خاصة بفضل أو عبادة الاعتكاف في هذا اليوم، وإلا طيب نقول هتقول ذلك يبقى إذن يوم عاشوراء يسن الاعتكاف فيه لأنه يوم صوم، أنك تصوم يوم عاشوراء فتعتكف أيضا، ولو قلت بيوم الستة من شوال فتعتكف أيضا، والحق أن هذا لم يرد فيه سنة الله، نعم لم يرد حقا. فإذا الاستدلال بعموميات العمل الصالح بذي الحجة وأن اقتران الصوم به فيه نظر على أن يعني يعتكف ويخصص الاعتكاف كعبادة ليوم عرفة، هذه حتى لم يرد فيها أثر عن الصحابة فيما أذكر، وبالتالي هذا الفعل والله أعلم فيه نظر شديد أنه ممكن يرقى اللي من يعتكف في يوم عرفة يكون من البدع. لكن لو قلنا هنا الاختلاف في التعريف أنه وصل فيه يعني على كما بينا، فمن فعل وممكن لا ينكر عليه، وإن كان والله أعلم بأنه إن ترك ذلك هو الأولى، والاجتماع في أي مكان الجلوس في أي مكان للدعاء لا يؤثر، يعني الاجتماع الذهاب للمسجد. طبعا هو أضاف إليه الشيخ هنا إيش؟ إنه كان بيجتمعون ويرفعون الصوت ويدعون جماعة وبعض كان فيه خطب واشعار، لا شك ان هذا كله مكروه، لان البعض يقول لا احنا ما نفعل غير نجلس، وكل واحد يدعو منفصلا. هو داخل في التعريف عموما، لكن طبعا الذي زيد في الانكار فيه، لانه قال لكن ما يزاد على ذلك من رفع الاصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وانواع الخطب فمكروه في هذا اليوم غيره، هذا طبعا مكروه. لكن نقول انه حتى من فعله كما قلنا، حتى لو كرر الكلام ابن عباس رضي الله عنه، لا شك انه اجتهد في ذلك. والبعض حتى انظروا الى العلماء الامام مالك والامام ابو حنيفه، مع انهم ورد اليهم ذلك لكن قالوا ان هذا الامر بدعه. يعني هم وقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ان فعله صحابي فيقولون اجتهد الصحابي في ذلك، لكن المساله ليست بفعل الصحابي واجتهاده، نعم هذه امر منصوص عليه، الاشكال كله بفعله هو أميرا على البصرة في خلافة علي، وهو أقصى شيء هذا يحتج به على مسألة أنه لم ينكر عليه. وقلت أنه ممكن يرد على عدم الإنكار أنه لم ينقل لنا الإنكار، فنرجع للأصل هنا للأمر المحتمل على أن الصحيح هو فعل السنة هل ورد بها أم لا. أنا بس أقصد إن من قال بالقول الذي قال فيه أنه يراه بدعة فهو معه قول سلف ما ينكر عليه أيضا، ومن فعله تأسيم ابن عباس وعلى ما يجوز عند الحنابلة فهذا أيضا يعرف له ويبين له يعني، والأمر حتى يعني يترك كما قلنا بعد ذلك ما يكون فيه يعني كما يحدث البعض من سجالات كثيرة وإنكارات. لكن هنا بينا بعدم مسألة رفع الصوت بالدعاء، وهذا يبين بأن السنة وعدم الجهر بالدعاء والإصرار به، وقد نقل الشيخ ابن تيمية على أن هذا من البدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة نزلوا في مكان وكلهم رفع اليد وجهروا بالدعاء قال أرفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما غائبا بل تدعون سميعا مجيبا أو سميعا قريبا كما جاء في معنى الحديث، قال أرفعوا على أنفسكم. فكانت السنة أن المرء إذا أراد أن يدعو أن يخفت يسر بالدعاء، قال ولا تجهر بصلاتك. فلأن هذا يشوش على الناس وأيضا ويعني يؤذي الموجود في المسجد أو غير ذلك، بخلاف مسألة التلبية والذكر الذي جاء فيه الجهر فيها في بعض مناسك الحج. لكن هنا قال الإنسان يا الناس أربعوا على أنفسكم لكم لا تدعون أصما ولا غائبا لما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم ذكر أيضا الحسن فيما قاله لما قيل إمامنا يقص، يعني يقص يعني بعض الأئمة يتكلمون في هذا اليوم يقصون القصص يحثون الناس ترغيبا وترهيبا وفعل الطاعات والبعد عن المنكرات، فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء. فالشيخ الحسن رحمة الله عليه أنكر رفع الصوت بالدعاء إنه بدعة، وتكلم عن مد الأيدي بالدعاء. والحق ان المساله هذه خلافيه ليست بدعه، لان الاصل لا ورد عن النبي رفع اليد بالدعاء الايدي بالدعاء الا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا في الجمعه او الماموم في صلاه الجمعه، لكن ورد رفع الايدي في مواطن كثيره فهي ليست بالبدعه. وقال اجتماع النساء الرجال والنساء الى بدعه، يعني لعله يقصد فيه الاختلاط والاجتماعي في ذلك. ثم الشيخ سيبين ما الفرق بين هذا التعريف الذي قلناه والذي بينا فيه في خلاف، والتعريف الأول الذي كان في مسجد الأقصى أو غيره في القبور المقابر أو غير ذلك. قال والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه، ونوع المساجد مما شرع قصدها. فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. هذا كلام مهم جدا، سنبين تطبيقا له الآن. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف مثل فيه مثل الحج بخلاف المصر، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال لا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الرسول ومسجد الأقصى. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه. وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ عيد له، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به. وكذلك لبس الحريري أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع. طيب، هذه مسألة مهمة أيضا حقيقة، التفرقة. لماذا قلنا بالفرق بين التعريف المختلف فيه والتعريف الذي لم يختلف فيه؟ التعريف الذي لم يختلف فيه هو كان يذهب لقصد مكان معين، يذهب لقصد مكان معين كقبر مثل أو المسجد الأقصى أو أي مكان. وهذا الذي قلنا فيه إن فيه بدعة مكانية مع الزمنية. لكن التعريف اللي بيتم في مساجد الأمصار، يعني المساجد العامة ينزل فيها المرء، هو لا يقصد مسجد بعينه، هو يقصد النوع، إن يريد المسجد لأنه مسجد ويجتمع فيه الناس للصلوات وفيه مكان تحف الملائكة فيذهب لذلك. فحدث الاختلاف بخلاف المكان الذي يخصص كالأقصى وغيره والقبور الصالحين إلى غير ذلك. لكننا ننتبه لمسألة مهمة، فرقنا على أن الفرق بين النوع والعين. البعض يقع في العين بدون أن يشعر، يقول يوم عرفة أذهب إلى مسجد الشيخ الفلاني، بنجتمع مع الشيخ ونكون موجودين. مسجد الشيخ هذا، أو يعين مسجدا يراه الأفضل في الذهاب للجلوس فيه، فهنا قد يتحول المرء من النوع إلى العين. والأشد منها أن يسافر يأتي من بلد إلى بلد لأن الشيخ الفلاني موجود في المسجد خاص به، فيأتوا إليه رحالا ليجتمعوا في هذا اليوم معه في المسجد، فدخل في منهي آخر وهو شد الرحال لغير المساجد الثلاث. وهذه ينتبه إليها، لأن البعض يتعلق قلبه بمسجد محدد معين اعتاده، نقول فيتحول التعريف إليه، فهنا قد يدخل في النوع الأول ولم يكن الأقصى ولا القبر، لكن أيضا عين مكانا ليقام فيه هذا الأمر. وهذه لابد أن ينتبه إليه، حتى لو من قال بفعل ابن عباس رضي الله عنهما في التعريف أن المسألة تكون على النوع، نوع المسجد كما قال الشيخ لا بخصوصه، قالوا لهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. نوع المسجد يعني مسجد على السنة، يقام فيه الصلوات على السنة، ويقام فيه الدروس على السنة، ويقام فيه تقام فيه السنن والقراءة فيه، هذا نعم يتعلق القلب بذلك لأنه بالنوع ليس بالخصوص، ليس بالخصوص. هذه بد أن ينتبه لذلك البعض يقع فيها بوضوء أن يشعر. إذا لا فضيلة لمسجد على مسجد. لا أحد يظن أن المسجد هذا أفضل من المسجد هذا إلا في المساجد الثلاثة. ويضاف عليه طبعا مسجد قباء لأن فيه سنة وردت بالصلاة فيه كما كان يفعل عليه السلام يوم السبت. أما غير ذلك من المساجد فلا أفضلية. فمن حتى أراد أن يدخل في التعريف ويذهب إلى يوم العصر فلا يقصد مسجدا معينا الكل واحد إلا لو كان يرى أن هذا المسجد يعني أوسع في الجلوس أهدى. لا ليس المقصود فضل المسجد، ليس المقصود فضل المسجد الذي يذهب إليه. وهذا أقول بعض الإخوة حتى الأخوات يظن خطأ بأن المسجد هذا أفضل من هذا في هذا اليوم، لأنه لو اعتقد لو عين مسجدا واعتقد أن فيه فضيلة على باقي المساجد فقد وقع في البدعة. ليس لك أن تخصص مسجدا له فضل على الآخر إلا بدليل شرعي. والأشد منها كما قلت شد الرحال، السفر في هذا اليوم لمسجد من المساجد وغيرها، لأن الرحال لا يكون إلا المساجد الثلاثة فقط. ثم ذكر الشيخ بأن الذهاب إلى المساجد إما يكون واجبا أو مستحبا فالوجوب لصلاة الجمعة والمستحب لغير ذلك من الصلوات، أو قلنا بأنه كما قال الاعتكاف أو غير ذلك. ثم قال أيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم. يبقى إذن التعريف عند القبر أصلا محرم، لأن أصبح الآن خلاص عيد مكاني مع زماني، حتى لو يشد الرحلة أو لم يشد، حتى لو كان القبر في نفس البلد كما بينا حتى لا نعيده مرة أخرى. ثم بينا أيضا رجع الشيخ لاستعمال البقات والطبول في في في في الأعياد، فتبين أن هذا يريد أن يقول أنه مكروه. لذلك بعض الناس للأسف في العيد تبيح لنفسها الموسيقى والمعازف وضرب الدفوف إلى غير ذلك، وهذا حقيقة كما قال الشيخ مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به. جاء فقط في الأعياد كما في أيام أمينة أكل وشرب وذكر، وأيضا التوسع موجود في بعض الإنشاد وغير ذلك، لكن استخدام المعازف وآلات اللهو وغير ذلك هذه محرمات ومنكرات في العيد وفي غير العيد. والعجب أن الناس تكون خارجة من عبادة بدل أن يشكروا الله على فعل هذه العبادة يأتون بخلفها من المنكرات، ينتظرون نهاية رمضان حتى يأتي العيد فتجد المنكرات تظهر في يوم العيد والعياذ بالله، ويأتي أيضا يعني عيد الأضحى فتجد المنكرات تكون، وهذه عبادات عظيمة في هذا الوقت، بدل أن المرء يتبع الطاعة بالطاعة فتجده يتفلت من بعد الطاعة إلى المعصية والمنكر. قال وكذلك لبس الحرير، وهذا منهي عنه كما بيان على الرجال، وإن كان هو يحل للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وفي يده حرير وفي يده الآخر الذهب، قال هذا حلال على هذا حرام على ذكور أمتي حرام على إناثها. لكن هنا وقفنا عند قوله وترك السنن من جنس فعل البدعة، هذه مسألة عظيمة جدا، هذه دقيقة من الشيخ. قال ترك السنن من جنس فعل البدع، وأشار إليها من قبل لو تذكروا على أنه أنكر في مسألة أمر معروف والنهي عن المنكر، قال إن بعض الذين ينكرون فعل بعض الناس أو البدع في مسألة الإنكار بدون معرفة جنس المنكر وجنس المعروف لو تذكروا والمراتب والتطبيق، قال تجدهم لا يفعلون أصلا السنن مع أنهم ينكرون ويبالغون في ذلك، لكن لا تجدهم لا يفعلون السنن. فكان يبين الشيخ أن ترك السنن من جنس فعل البدع. وهذه يعني طبعا لا شك ان هو يريد ان يبين مساله. قلنا البدع مذمومه وعلمنا ان كل البدع مذمومه، لكن كذلك تركك للسنن وهجران السنن. طبعا السنن من الواجبات ومن المستحبات، يعني يقصد بالسنن هنا الهدي والشريعه والطريقه الى غير ذلك. فالسنن الواجبه لو تركتها، ليس مقصود بها السنه الاصطلاحيه يعني، فهذا لا شك يأسم المرء به. فكأنك أيضا كأنها قريبة من جنس فعل البدع. وأما ترك السنن المستحبة لا نقول إنه يأثم، لكن ينقص أجور المرء بعدم فعلها، لكن كأن شيخ أيضا يلمح ليش إن ترك السنن ما هو هجرانها أيضا مذموم، كأنه من مثل من يفعل البدع. وفي دلالة على أن المسألة ليست فقط في عدم البدع، لا، إحياء السنن من الأهمية بمكان، لأن إحياء السنن يقتل البدع أو يدمر البدع لا تكون موجودة، كما جاء ليس من أحيا سنة له أجر أو أجر من فعل من بعدها، لا ينقص من أجورهم شيئا. فإذا يبين الشيخ بأن ترك السنن أيضا مذموم كأنه من فعل البدع. والصحيح بأنك ترجع لما يفعله السلف، كانوا يذمون البدع ويفعلون السنن. قال: فإن من الناس من يقصر أو يقصر، من يقصر في التكبير، يقصر في التكبير المشروع. ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم للنساء. ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره، بل يعدل إلى ما تقل فائدته. ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وترك السنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. وهنا مثال عند الشيخ يبين لك ما مقصوده بترك السنن. بعض الناس، ولن تجد، نحن يعني نقول للناس دائما ما يأتي وقت العيد كبروا، أكثروا من التكبير، أظهروا الشعيرة، كبروا في الأسواق وفي الطرقات وفي سعيكم في الشوارع، أظهروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وكبروا الله عز وجل في أيام ذو الحجة وفي أيام العيد وفي يوم العيد الفطر. والحج يلبي ويرفع بالتلبية كما كان يحدث في منى، ترتج منى بتكبير عمر رضي الله عنه وابن عمر وغيره من الصحابة، كما جاء ذلك في السنة. فالناس من يقصرون في التكبير، والناس يستحيون ما أدري لماذا في التكبير، وهذه سنة. بل النساء تكبر وإن كان لا ترفع الأصوات حتى لا يكونوا فتنة، لكن تكبر وتقيم السنة. وعلى الأب والأم في بيوتهم أن يكبرون في هذه الأوقات ليعلمون أطفالهم وأولادهم التكبير. والتكبير يورد في القلب إيمان عظيم، التكبير والتلبية. وهذا مشاهد لكل من يذهب للعمرة والحج، أنه بعد الدخول في النسك والإحرام أن يلبي، يجمع القلب، والله يجمع القلب، يساعد المرء على الدعاء، يستقبل، خاصة يراه من أو يعلمه من يفعله فيكبر بعد دخوله في النسك، يظل يكبر حتى إلى مكة. ولو زاد في التكبير يجد القلب اجتمع وأقوى على أنه داخل إلى الكعبة للطواف، ويتجد فيه فتحات من الله عز وجل عليه في الدعاء. وكذلك في الحج في يوم عرفة، من أراد أن يلبي ويشتد في التلبية وغير ذلك، فهذه ذكر عظيم جدا يفرط فيه البعض. وكذلك في غير الحجيج كما قلنا في أهل الأمصار الذين يأتي عليهم العيد. ومن أيضا أترك الأئمة أن يخطبون للرجال والنساء. طبعا والآن الخطبة للرجال والنساء أصبحت المكبرات خطبة واحدة، لأن النساء تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب للرجال والنساء لم يسمعن يبدو، فنزل خطب بينهن في حديث بلال المشهور. وكذلك الشيخ يبين كيف يخطب الخطيب في خطبة العيد، يزكي الناس، أولا يهنئهم على قيامهم بالطاعة إن كانت من قيام من رمضان، ويكبر الله عز وجل من السنة التكبير في الخطبة الأولى والثانية أيضا، وأنه يذكرهم ويذكرهم بالجنة ويخوفهم بالنار ويذكرهم بالعدل وينهاهم عن الظلم وإلى غير ذلك من الأمور التي كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة. وللأسف أن البعض تكون الخطبة ليس فيها فائدة كما قال الشيخ، بل يعدل إلا ما تقل فائدته. الأمور السنن التي قد تترك في هذه المواسم، لذلك ويقول وترك السنن من جنس فعل البدع. ومنهم من لم ينحر بعد الصلاة بالمصلى من كان إماما مثلا وعنده ذبح فينحر بالمصلى ليقيم الشعيرة، بل كان ابن عمر يترك مواليه أو أحد خدامه يأتي بشاته في المصلى رضي عنه، ويقول هذه شات ابن عمر وتذبح. وطبعا ليست رياء من ابن عمر، لكنه أراد أن يعلم الناس السنة أن ينحر في المصلى. طبعا الآن قد يكون هذا ليس متاحا يعني، لكن نقول إن إظهار الشعيرة من أهمية بمكان. قال إلى أمور أخرى من السنة، قال فإن الدين فعل المعروف والأمر به. انتبهوا، فعل المعروف والأمر به، أنت تأمر وتفعل، وترك المنكر والنهي عنه، أنت أيضا تنهى عن المنكر وتتركه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية. ثم الشيخ سيدخل الآن في فصل، هو الآن الفصل الذي كان معنا اجتماع الأعياد الزمانية مع الأعياد المكانية، ثم يدخل الآن على الأعياد المكانية فقط ويقسمها تقسيمات ثلاث، ويبدأ بالقسم الأول. يعني الأعياد المكانية كما هو معلوم أن يتخذ مكانا عيدا، وهذا له أصل من السنة. لما جاء الرجل الذي نذر أن ينحر إبل ببوانة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال نذرت أن أنحر إبل ببوانة، فقال أفكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا، فكان فيها عيد من أعياد الجاهلية. يعني كان هذا المكان يجتمع فيه أهل الجاهلية ويفعلون فيه نسك من مناسكهم أو عيد؟ فقال لا. قال أوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله، أو كما جاء في معنى الحديث. فإذا الشرع جاء بمثال يبين اتخاذ مكانا عيدا يعتاده الناس ويظنون فيه إن من البركة وإجابة الدعاء أو الدعوة أو أن فيه الخير، ولم يكن هذا المكان جاء به الشرع، فهذا من الأعياد المبتدعة. ذلك سيقسم. قال وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كزمانية لثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. أول الثلاثة جاءت الأثر بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن ينحر ببوانة أبيها وثا من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم، قال لا، قال فأوفي بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عمر عن اتخاذ أثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله تعالى. انتبهوا، الأولى للقسم الأول حديث بوانا لا خصوص له في الشريعة، يعني مكان لا خصوص له فلا يتخذ عيدا، لذلك قال سأنا أو عيد من أعيادي في هذا المكان، قال لا، لو كان يتخذ عيدا من قبل ما كان سيسمح لنا سلم بالطاعة فيه بالنذر، لأنه لا خصوصية في هذا المكان، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصد العبادة فيه. وقول صلى الله عليه وسلم اتخذوا القبر عيدا، القبر له خصيصة، نعم أن القبر يزار يدعى للميت والمرء يذكر بالآخرة، لكن فله خصيصة في الشرع، له زيارة مستحبة القبور، وأيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه المرء على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقتضي قصده العبادة فيه. ومنها نهي عمر رضي الله عنه اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا، وهذا أيضا من الثاني. قال فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا، تخصيص مكان ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم كان أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي باب قبله في مشابهة الكفار، يعني دخل في بابين. إن كان المكان الذي يذهب إليه هو أصلا لا خصيصة له في الشريعة عندنا، لكن جعل زيارته أن فيه فضل أو يجتمع فيه لدعاء أو لصلاة أو لذكر، هذا ضلال بين. لو زيد عليه إن كان في هذا المكان آثار للكفار لليهود أو النصارى أو غير ذلك كان أقبح وأقبح، دخل من بابين، باب أنه عيد مكاني مبتدع، وباب أنه شبه فيه الكفار، لأن هذه أماكن للكفار يذهبون إليه كما يذهبون النصارى عند شجرة يسمونها عند العذراء ولا مزرعة العذراء وغير ذلك، والبعض يذهب حتى لغير اليهود والنصارى الكفار عندهم أماكن أخرى يجتمعون فيها كما عند الفرع، بعض الفرع الذين يعبدون ما يعبدون الفراعنة يأتون خصيصا في يومين في يومين في العام إلى أسوان أو الأقصر عند تعامد الشمس على تمثال فلان ويظهر، فيأتون بهذا اليوم المكان ويجعلونه مكان مع زمان ويقفون فيه ويحتفلون به، فهذا بعض الأغراب من أهل الإسلام كأنهم يرون أن هذا من باب رؤية العجائب أو غير ذلك، وهو مكان فيه آثار للكفار ويأتون في زمان معين مع مكان معين. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا الضرب أقبح من الذي قبله. وهذا نعم العيد المكاني أشد قبحا من العيد الزماني. قال ليش؟ قال فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها. الإشكال إن العيد المكاني أنت تختص بمكان، الزمان شيء مطلق، يعني يوم زماني مفيش، مش مرتبط بمكان، مرتبط بزمان هو منهي عنه، لكن الإشكال في المكان هو كان دائما الذي أصبح وسائل ثم الشرك حدث فيه، كما حدث من قوم نوح لبعدهم، كل الشرك كان على أماكن، إن يكون أماكن معينة تتخذ أعياد وكانت عبادة الأوثان، لذلك كان أشد قبحا العيد المكاني عن العيد الزماني. قال لا، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كما ذكر الله تعالى، كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقد كان كل واحد من هؤلاء الثلاثة لمصر من الأمصار العرب، والأمصار كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف. فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة. وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة 9 من الهجرة. وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبة من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانا ناشرة شعرها، فيأست العزة أن تعبد. وأما مناتة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذوة قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجر يعلقون عليه أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: قلتم كما قال موسى قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شبهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أطم من ذلك بمشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص ذلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص ذلك البقعة به عينا لا عينا ولا نوعا. كلام واضح أعتقد في كل ما ذكره الشيخ، ويبين شدة البدع المكانية، لأن هي أصل الشرك وهي وسيلة للشرك. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه لما كانوا في حنين وأرادوا أن يأخذون شجر يعلقون عليهم الأسلحة ذات أنواط، وقالوا كما قلتم الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما له آلهة. فمن قصد بقعة بعينها أيا كانت وخصصها بعبادة وهو قد وقع فيما وقع فيه من البدع. وأقبح من ذلك أن ينظر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه. وعنه رواية قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزة ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هو تكلم الشيخ عن النذر ومسألة النذر، لو نذر في شيء في معصية فقال كما جاء عن الإنسان أن النذر في معصية الله فلا يصح له أن يوهي بهذا النذر، لكن اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا. الإمام أحمد يرى بالكفارة، والجمهور قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي قالوا ليس عليه كفارة ولا شيء، لكن عليه التوبة والاستغفار. والنذر طبعا هو أن يلتزم الإنسان عملا لم يلزمه الشرع به، هو الأصل أن النذر مكروه، لأنه كأن المرء نصب نفسه مشرعا لنفسه والله لم يشرع عليه ذلك، فذلك كان مكروها، لكن الوفاء به واجب. والله مدح من يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر، وقال تعالى أيضا وليوفوا نذورهم، أمر بوفاء بالنذر. فلابد من نذر أن يوفي بالنذر إلا أن يكون نذر في معصية، لقول الرسول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فدل ذلك على النذر في من نذر في معصية الله عز وجل أن لا يطيع في ذلك. وكما جاء الرجل الذي نذر أن ينحر إبل ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلما علم أنه ليس هناك فيها عيد أو وثن قال أوفي بنذرك، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل ذلك على أن من نذر شيئا فيه معصية لا يوفي. وقلت اختلف الفقهاء فقط على هل عليه الكفارة يمين أم لا. الحنابلة تعلقوا بزيادة في بعض الأحاديث وعليه كفارة يمين، وهذه الزيادة لم يثبتها باقي المذاهب، وصحيح وليس هناك نص صحيح في مسألة إلزامه بالكفارة لمن نذر نذر معصية، وصحيح الراجح هو أن ليس عليه كفارة ولكن عليه الاستغفار والتوبة من ذلك. قال والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون أنتم لها عاكفون، وقال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذي أتى عليه موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. هذه مسألة مهمة، لأن طبعا هذه يعني لو نزلتم إلى كثير من المساجد خاصة المساجد الأضرحة والمساجد لبعض الأقاليم وبعض المناطق تجد صناديق للنذور، وتجد الناس يضعون صناديق للنذور، الناس تنذر يقول لو نجح ابني لا أنظر للسيدة، أنظر للحسين، أنظر للبدوي، أنظر لكذا، أو للذين يعكفون حول هذه النذور مجاورون كما قال شيخ سيد تيمية، وما فيهم شبه من العاكفين الذين قال عنهم إبراهيم عليه السلام هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، اللي بيجلسوا بجانب القبور هذه وجانب الأضرحة وليس عندهم شيء أن ينتفعون من أموال الناس، فهذا نذر محرم معصية أصالة. وتجد البعض يعكفون هؤلاء عند الأضرحة وما بيفعل شيء غير يتبرك ويتمسح ويدعو سواء بين شركة أكبر أو أصغر أو بدعة، ويلتزم هذه الأماكن ما يعني يجاورونها وينتفعون بقى بأموال الجهال الأغرار الذين ينذرون لهذه الأماكن ويضعون الأموال الكثيرة فيها. وهذه كلها نذور في معصية الله عز وجل. قال فالنذر لهؤلاء السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وكأنه قريب من النذر لسدرة الصلبان اللي عند الكنائس وغير ذلك ينذرون لهم، أو لسندة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. وأيضا هذه الهنود يعبدون ما يسمى الأبداد، وهي جمع بد اللي هو المثيل أو النظير، صنم أيضا بعضهم. طبعا هم عندهم أكثر من ديانات كفرية، من هؤلاء الأبداد جمعوا هذا الصنم عندهم يقربون إليه أيضا. ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفوا في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك. فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني. وكان كل ما ذهب قلنا هذا النوع الأول اللي هو ليست المكان ليس له خصيصة أصلا. النوع الثاني أن يكون المكان له خصيصة، أنه قبر، قبر يعني نبي أو رجل صالح فله خصيصة لكنه ليس يعبد فيها. لذلك هو يقول هنا إيش؟ فمن نظر المال لهؤلاء، إذا صرف هذا المال في المشروع أن عمارة المسجد فقراء المسلمين، فهذا شيء حسن. أما أن يصرف في العاكفين حواليهم ويتبركون ويشركون أو لتزيين القبور هذه والأضرحة وغير ذلك، هذا باطل. قال وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. ويذكر الشيخ الآن سنمر عليه سريعا بعض الأعيان اللي ظنوا إن هذه الأماكن أماكن مباركة، سواء قبور أنبياء أو صالحين أو صحابة، ويرتدونها لهذا المسألة، وهي في الصحيح أنها ليست أصلا مباركة ولا شيء، ولا حتى يعلم أن هذا صحيح. ومنها طبعا كما سيأتي الحسين، ويدعون أن رأس الحسين موجودة وهي ليست موجودة. وقال وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي رضي الله عنه، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب لما توفي بالمدينة ولم يمت بدمشق، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق، مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال أن فيه قبر هود عليه السلام. وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق عليه الصلاة والسلام، بل قد قيل أنه مات باليمن وقيل بمكة، فإنما بعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة أو مهاجره. أما الشام فلا هي داره ولا مهاجره، فموته بها والحال هذه مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال أنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويس مات بدمشق ولو متوجه أيضا. فإن أويس قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل أنه قتل بصفين، وقيل أنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليه فضلا عن الممات بها. ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أبو سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا، بل على أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهم. أو لعل أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية، وهو بعيد فإنها ليست مشهورة بعلم ولا دين. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين حسين بن علي رضي الله عنهما، وأصله المكذوب أنه كان بعسقلان. مشهد يقال أن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم أن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها. فإنه حمل رأسه قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق، وكذلك مقابر كثيرة لأسماء الرجال المعروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذا المواضع هذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلا. وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة لهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس له من التخصيص ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو أن تكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال أن فيها أثر للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهى به مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقولون، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم. وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم، به أيضا أثر يقال أن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهو باطل، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقصد موسى قريش دمشق ولا محله. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وأمثاله أهل الكتاب. وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف، يقال أنه كف علي بن أبي طالب حتى هدم الله ذلك الوثن. طبعا هذه كلها الشيخ بيوردها ليبين أن شبه عند البعض أن هذه الأماكن أماكن مباركة، وحتى ما نعيد كل ما قرأناه واضح، وكل هذا يبين أن كل هذا ما يدعى ليس فيه لا النبي ولا الصالح ولا الصحابي ولا غير ذلك. ومعلوم أن بعض المتصوفة أيضا كانوا يعني يقيمون أضرحة على أناس سيدي فلان وسيدي فلان، ولا لا يعلم أحد أصلا يعني موجود في هذا المكان، بل بعض كان يقول قصص بأنهم لما فحتوا وجدوا حمارا مدفونا مكان هذا المكان الذين كانوا الناس يأتون إليه. فهذه المسائل طبعا معلوم أنها يراد بها تضليل الناس وأخذ أموالهم والنزول لهم والشرك، فكل هذه وغالب ما يدعى وجوده في هذه المقابر والأضرحة التي تخص الأنبياء والصالحين وغير ذلك والصحابة أنها غير صحيحة. قالوا هذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز منها مواضع كغار عن يمين الطريق، وأن تذهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي أوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه هو أبو بكر، وأنه الغار الذي ذكره الله في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الغار المذكور في القرآن هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة كائنة، ما كانت ليست من الإسلام تعظيمه بأي نوع من التعظيم، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، يعني هو لا يبين لك أن تعظيم الأمكنة شر، لأننا قلنا إن هذه كانت بدايات أو هو أصل عبادة الأوثان، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذريعة على تخصيصها بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها، كما ينهى عن إفراز الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم. فإن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. يعني هو الشيخ بيبين كما قال من قبل الفعل نفسه في هذه الأماكن منهي عنه حتى ولم يقصد التعظيم، لا يصلي في القبر عمومة وإن لم يقصد، لا يفعل عبادة في هذه الأماكن وإن لم يقصد التعظيم، من ذريعة بعد ذلك للتعظيم. كما انه نهي عن افراد يوم الجمعه حتى ولم يقصد التعظيم فلا اصل انه لا يفرده. حتى قال وان كان الصائم هو وسر شعبان بالصوم وان كان الصائم لا يقصد التقصيص ذاك الصوم. ما يقول احد والله انا لا اقصد التقصيص يوم الجمعه بشيء لكن يوم اجازتي هو اليوم اللي ممكن اصوم فيه. نقول لا، جاء النهي بعدم الافراد، لان البعض يقول بان اذا كان لا يقصد تخصيص اليوم فلا حرج. نقول لا، فعلك هذا تخصيص، والنهي عن المشابهه قصدت او لم تقصد. ان كنت فعلت فاقم السنه، كان الجمعه يوما قبل او من بعد، او كما كان يصوم يوم احد وهكذا. اما لو قصدت التخصيص كما قال مع النهي عن ذلك فلا بد ان ينهى عن التخصيص هذا الفعل. قال وما اشبه هذه الامكنه بمسجد الضرار الذي اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فان ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه وامر بهدمه. تبون مسجد لكن لما بني على باطل نهي عن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت لمضاهات بيوت الله، وهذا المثال مهم جدا في القياس، لأن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يصلي في المسجد الضرار لأنه قد أقيم لتفريق المسلمين وليس لتجميع المسلمين، بل هو لمحاربة الله ورسوله. فلا الله جل النبي عن الصلاة فيه والأمر بالهدم، هدم المسجد. ليش؟ لأنه بني على غير الحق. فإذا دل ذلك قال على إيش؟ إن المشاهد الباطلة هذه يبقى يمكن أن توجد أماكن يضاهى بها الشريعة ويراد بها إدخال الناس في الشرك. وانظر إلى الأضرحة في المواسم والموالد، تجد الناس يعجون عجا في هذه الأماكن. انزلوا للمناطق التي فيها هذه الأمور في بعض المواسم تجد الناس بالأعداد ويذهبون إما بنزل باطل أو بدعاء أو بتبرك أو بشركا، وهذه كلها مضاهاة كما قال الشيخ. هذه المشاهد الباطلة مضاهاة، إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما يعظمه الله وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر وصدا للخلق عن سبيل الله، وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. ما وجدنا في زمن الخيرية كان الناس يذهبون لقبور الصحابة، بل حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا الاستسقاء قاموا فدعوا الله عز وجل، وما ذهبوا للطلب النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أن يستسقي لهم أو يشفع له. ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما نظروا له شيئا. ولما مات الخلفاء الأربعة والصحابة جميعا والقرون الخيرية وجاء التابعون، ولم يكن بهذه القرون من يذهب إلى القبور ولا الأضرحة ولا للزيارة ولا للتبرك ولا للدعاء ولا للنزل ولا لشيء. حتى نحسم المسألة اللي بتكلم يبندل عليها كثير من الناس وعود يتكلموا على بعض أقوال فلان وفلان والعالم الفلاني قال ومن السلف من قال إيش. نتكلم الآن عن القرون الخيرية وحتى ما بعدها، نقول هذه الشركة ما يحدث فيها تغيير إلا ما جاء المبتدع بعد ذلك، لم يكن محل خلاف فيها بين الصحابة والقرون الخيرية، بل هذا أصل وقوع الشرك وتعظيم أهل القبور وعبادتهم بعد ذلك وتكون أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك ولا شك أن وجود هذه الأمور تصرف الناس عن العبادة الحقيقية، تصرف الناس عن دعاء الله عز وجل، تصرف الناس عن إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. وقلنا أن هذا من أشر الأنواع الأعياد المكانية، أن يذهب إلى هذه الأماكن ويعودونه، يذهبوا بقى في الأعياد وفي المواسم إلى غير ذلك ويلتحق بهذا الضرب ولكنه ليس منه. طبعا هي أماكن الاول كان النوع قلنا اماكن لا خصيصه له في الشريعه، والثاني اماكن قبور لصالحين او صحابه او تابعين او نقول انبياء، فزياره القبور مشروعه لكن يفعل فيها ما لا، عبادات ليست مشروعه. قال والتحق بهذا الضرب ولكنه ليس منه مواضع تدعى لها خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي قالوا انها قبر نبي او قبر صالح او مقام نبي او صالح ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقا وقد يكون كذبا. واكثر المشاهد على التي على وجه الارض من هذا الضرب فان القبور الصحيحه والمقامات الصحيحه قليله جدا، وكان غير واحد من اهل العلم يقول لا يثبت من قبور الانبياء الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره قد يثبت غير هذا ايضا مثل قبر الخليل عليه السلام. اذا كل ما يثبت هذا في قبور الانبياء القليل جدا الذي يثبت صحيحا، وقد يكون علم ان القبر في تلك الناحيه لكن يقع الشك في عينه، ككثير من قبور الصحابه التي بباب الصغير من دمشق فان الارض غيرت مرات فتعين قبر انه قبر بلال او غيره لا يكاد يثبت الا من طريق خاصه، وان كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد احدث عندها. قال لكن الغرض ان نبين هذا القسم الاول وهو تعظيم الامكنه التي لا خصيصه له اما مع العلم، انتبهوا هذا نختم بها ان شاء الله عشان هذه قال ولكن الغرض ان نبين هذا القسم الاول، ايش القسم الاول؟ اماكن لا خصيصه لها اصلا في الشرع، وتعظيم الامكنه التي لا خصيصه لها في الشرع، لا خصيصه لها اما مع العلم أنه لا خصيصة له، أو مع عدم العلم بأن لا خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة من الخطأ. وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدن والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثيره مثل أن رجل دعا هناك داع عنده فاستجيب له أو نذر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيره، وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه والمساجد التي هي بيوته، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع، فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه لا يأتي بخير ولا يأتي بخير فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع. وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، قد يكون له أسباب أخرى. وإن كانت فتنة في حق الداعي فإنا نعلم أن الكفار قد استجابوا لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، وقد قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة، ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. طب هذه القطعة التي ختم بها الشيخ، هذا النوع الأول من القسم الأول من القسم الأعياد المكانية، قلنا الذي ليس له تعظيم أمكنة لا خصيصة لها، فيريد أن يؤصل لك أمر. أولا، تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها، إما أنك علمت بأن لا خصيصة لها أو لم تعلم. يعني إما أنك تعلم أن لا خصيصة أو لا تعلم. يعني لو قلنا قبور، تقول قبور أنبياء صحابة وغير ذلك، لا خصيصة بذلك. طيب، أو أنك لا تعلم أن لا خصيصة. طيب لو أنت تعلم أن لا خصيصة، ما عندك دليل على أنك تتعبد في هذه الأماكن التي خصت بنبي أو صالح أو صحابي؟ فلو تعبدت زي قال العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، ما عندك علم أنك يجوز لك أن تتعبد في هذه الأماكن، أنك تنظر لها، تجتمع فيها، تدعو فيها، ما عندك فيها العلم. فالعبادة والعمل بغير علم منهي عنه. هذا من القول على الله بغير علم. كما أن والنوع الثاني لا، أن عندك علم يخالف العمل هذا، فلو عبدت وعملت بما يخالف العلم فقد وقعت أيضا في المنهي عنه. إذن هذا النوع في الحالتين أنت منهي عن العمل في هذه الأماكن التي ليست لها خصيصة، حتى لو ثبتت بأنها تخص نبي أو صحابي أو تخص أحد، لكن ليست لها خصيصة في العمل أو العبادة، وأنت لا تعمل ولا تتعبد إلا عندك علم بهذا أو ليس عندك العلم. إنك ليس عندك العلم فالعبادة توقيفية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولي المسلمين. ما عندك علم بما تستطيع أنك تعبد فيها وتعمل بها. ولو عندك علم بأن ليست لها خصيصة، يبقى عملك بالعبادة والعمل فيها عملت بمن هي عنه، فوقعت في الإثم في الحالتين. لأن العبادة مبنية على الدليل، على الكتاب والسنة، ليست على الاستحسان أو الاجتهاد. والأصل في العبادات المنع، إن يأتيك دليل يبيح لك أن تعمل. فالعبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، لأنك لابد لك دليل. والعبادة والعمل بما ليس له فيه علم منهي عنها، لأنك لابد حتى تتعبد يكون عندك دليل على ذلك. فإن فعلت غير ذلك فقد وقعت في مخالفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الشيخ: كل الحكايات المتعلقة بذلك عند السدر والمجاورين أكل أموال الناس بالبطل، سنضيق النزول، وضع الأموال وأخذ الأموال وأكلها والاستنفاع بها، ولا شيء يحدث تجارة، بل بعض الناس يجعلوها مزارات، محلات بقى بتبيع وتشتري، فنادق بتؤجر، نشاط سياحة، وناس تأتي ممكن من بلاد يحضر المولد الفلاني والمولد الفلاني وتعامد إيش على إيش، وكلها أكل من أكل أموال الناس بالباطل. والأغرار والجهال يأتون لذلك، ينفقون ويدفعون ويقعون في المحرمات، فالقد ويكون في الشرك. لكن هو الشيخ أصار مسألة مهمة، وهذه هي الإشكال عشان نختم به. هذه الإشكال عند يلبس على البعض، وهو أنه قد يذهب المرء إلى هناك فيطلب حاجته، يدعو أو ينذر ويقدم النذر، أو يدعو أو يأتي مكروبا مهموما محزونا فيقف في هذه الأماكن فيحدث له تأثيرا، يستجاب لدعائه، يقضى له حاجته، يرفع همه وحزنه، يصور له ذلك ويدخل السرور عليه. فالشيخ بيبين ان هذه قد تحدث، نعم، وهذه قلنا اشد الامور شبهة على العوام والاغرار في ذلك. وكثير من هؤلاء اصحاب الخرافات يتحججون بذلك بالفعل المجرم هذا. ده كما قال قبر معروف الكرخيك كالترياق المجرم. فيأتي الناس هناك وقد يجاب لهم كما قلت، بل الأشد أن يسمعون صوت من الرجل اللي هو المقبور أو شيء، يظنون أنه يكلمهم أو يجيبهم، وهذا من الشياطين. قال ومثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان، وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيره. أصنام كيف تظن أنها ستجيبك؟ لكن الإجابة اللي بتحدث بها هنا فيها حكم أو لها أسباب كما قال الشيخ. أولا ممكن تسمع عن خاطبة يقول لك ده أنا كلمني الإمام ولا الشيخ كلمني، وهذه هذه الشياطين التي تكلم، الشياطين تخاطبهم. الله عز وجل للجن يتمثلون، فيحدث صوتا ويكلمه كأنه من الصنم ولا كأنه من القبر أو غير ذلك، يسمعون أصوات يقول له ده صوت الولي، ده قام وكلمني وأجابني، هو في الحقيقة شيطان، وطبعا هو يريد يوقعهم في الشرك. ويسمع حقا ويقول سمعت صوت، وهو حقا سمع صوتا. قال ربما تقضى حوائجهم. طب ممكن قضاء الحوائج هذا لو كان من أمور الدنيوية، الله عز وجل أراد عليهم أن تقضى من قبل الشيطان أيضا. يعني واحد ضايع منه شيء فراح يذهب ليأتي، فتلاقي الشيطان يعلم فالشيطان يأتي به، يعني تقضي حاجات، تقضى حاجاته بواسطة الشيطان. لكن هل هذا يدل على أن العمل الفعل صحيح؟ ما يدل. وقد تقضى الحاجة بقضاء من الله عز وجل وقدره، الله قد كتب أن سيقضى له هذه الحاجة، لكن ليس بسبب دعائه ولا بسبب استغاثته بالميت، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يجيب الباطل والشرك، لا، لكنه قدر الله عز وجل أن سيكون في هذا الوقت تقضى له الحاجة، فوافق ذلك دعاءه واستغاثته بالميت. وقد يعطي الله عز وجل ذلك استدراجا أيضا له، وقد يعطيه الله عز وجل هذا كما قال الشيخ لأنه يعلم حاجته لذلك، وهذه قياسا على ما يعطيه الله عز وجل للمشركين. فالكافر بيدخل يدعو، بل يدخل ممكن معبده أو كنيسته أو شيء ويدعو، بيدعون الله عز وجل، وهو الله ممكن يجيب كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالله قد يستجيب لأهل الكفر، إما استجاب لهم لأن أخلصوا في الدعاء في هذا الوقت فاستجاب لهم كما جاءت الآيات، أو قد يستجيب لهم من باب الاضطرار لقوله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني حتى لو المستغيث كافر أو مضطر كافر ودعا الله عز وجل قد يجيبه الله عز وجل. فكل هذه أسباب قد يستجاب لها في الدعاء، لكن ليس معناه أن العمل كان صحيحا. وهذا قلت أكثر التلبيس والشبه في هذه المسألة عند هؤلاء الناس، لما يذهب ويستجاب له فيقول له لو كان باطلا ما استجيب لي. نقول لا، الأسباب كثيرة لذلك، لكن العبرة بهل العمل الذي قمت به صحيح أم لا. ذلك قال الشيخ بعضهم قاس ذلك هذا التعظيم اللي موجود في هذه الأماكن على التعظيم الكعبة والحجر الأسود وغير ذلك، وهذا قياس باطل، لأن هذا قياس جاء فيه النص، وهذه قياسة كلها لم يأتي فيها دليل. وهذا الإشكال مسألة القياسات، وأكثر ما وقع فيه الناس في البطلان من القياسات. بل أول من قاس باطلا هو جبريل، أو استغفر الله، هو إبليس لما قاس قياسا باطلا وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فادعى أن النار أفضل من الطين وقاس فاستكبر وكان من الكافرين. وكثير من هؤلاء يقيسون قياسا باطلا أصحاب هذا الشبه. ثم قال قد صح عليه السلام أنه نهى عن النذر، قال أنه لا يأتي بخير، وقد بينا أن النذر وإنما يستخرج من البخيل. لذلك قال الشيخ وأما إجابة الدعاء فقد يكون سبب اضطرار الداعي وصدقه، وقد يكون سبب مجرد رحمة الله له، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. كل هذه أسباب قد يجاب بها أهل الباطل حتى في دعائهم، وليست معناه بأنه قد هم على الحق. قال وإن كانت فتنة في حق الداعي فإن نعلم أن الكفار قد استجاب له كما بينا، فإذا كان هذا الكفار استجاب له الله عز وجل فتكون هذه من الفتن التي قد يصاب به المرء. ثم قال وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها وليس هذا موضع تفصيلها، وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأنه فيه خير الدنيا والآخرة. ثم ذكر الشيخ كعادتي بعد أن يستفيد هذه الاستفاضة يقول لعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. يعني هنا يقول إن الأسباب التي قد يحدث الناس استجابة لهم كثيرة، ممكن من الحق ومن الباطل، ممكن يبينها في موضع آخر. وهذا كله كان القسم الأول أو النوع الأول من الأمكنة، وهنقف عند فصل في النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكنه لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات. يبقى القسم الكل اللي تكلمنا عنه اليوم اللي هو أقسام ليس لها خصيصة في الشرع، ومع ذلك اتخذت يفعل عندها العبادات والبدع، وقد رد الشيخ على ذلك وفصل فيه تفصيلا واضحا. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله. أنا أريد بس أنوه على أمر، إن شاء الله بإذن الله تعالى سنختم كتاب غاية الوصول الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ولله الحمد والمنة على ذلك. الختام في خاتمة الكتاب الشيخ ذكر فيها خاتمة في التصوف وفي السلوك، وهي فيها فوائد حقيقة، يعني خاصة مع دخولنا على شهر رمضان ومعالجة النفوس الأنفس وغير ذلك أو النفس، فيها بعض الأمور، وهذا تصوف المتقدمين يعني الذي فيه أمور كثيرة ممن تزكى فيها تزكية النفس وإلى غير ذلك. فإن شاء الله إحنا سنقدم درس الأسبوع القادم الغاية أولا، لأنه نحتاج فيه ممكن ساعة أو شيء، وهي خاتمة هذه يعني من الأهمية في المكان، خاصة لمن يحرصون على تزكية النفس والسلوك، وفيها أيضا مسائل في العقيدة. فأنا أردت التنويه بس على من يحرص على ذلك أن يحضر معنا خاتمة الكتاب الأسبوع القادم إن شاء الله، سنبدأ بها أولا ثم حتى بس نتأكد من انتهائها، ثم إن شاء الله نختم أو يعني نثني بالدرس اقتضاء الصراط المستقيم، وإن شاء الله تكون فيها فائدة لمن أراد الحضور حتى لم يحضر العقيدة أصالة، فيها ما فيها من الأمور التي تحتاج إليها القلوب بإذن الله تعالى. والأمور التي فيها ردود سنبينها أيضا يعني، لكن غالبها كلها فيها منافع، نسأل الله عز وجل أردت التنويه بذلك على أن ننتفع بها جميعا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضلوا دقائق ونرجع إن شاء الله لغاية الوصول. نأخذ القدر بس المتبقي من الكتاب السابق في الاجتهاد والتقليد، ويتبقى لنا الختام إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم. ما أدري، أنا كان عندي إشكال في تلقي الرسائل، لو فيها رسائل، بس أنا بحاول أدخل الآن للنظر لو في رسائل أو أسئلة. إنك ما انتبهت إن جهاز الرسائل كان خارج النت، وما دخلت إلى الآن. لحظة. اللي عندي سؤال يكتبه، وأنا بس ما دخلت للأسئلة، ما أدخل الآن. يبدو كان في أسئلة من قبل. طيب خلوني أنظر فيها الآن. دخلت. ما جاءت لسه. طب اللي عندي سؤال يكتب ان شاء الله. انا الله يتأخرك هذا كثير. لا تعريف. بيان التعريف لسه عندك سؤال فيه؟ واضح. طب انا راجع من الاول، بس اللي عندي سؤال افضل هشوف الان. لحظه. هجر السنه ترك الوقوع في البدعه فعل وليس الترك كالفعل. طيب نعم، لكن هو شيء بعدين اعتقد هذه ما زالت ليها. طب انا مش عارف لو في حاجات شرحناها فهذه انتهت ام لا. طب اليس هناك فرق بين نذر المعصيه ونذر الشرك؟ لان الشيخ هنا ذكر نذر المعصيه واظن ان ذي الافعال من نذر الشرك وليس مما فيه كفاره. حتى نذر المعصيه قلنا الراجح ليس فيه كفاره، احنا بينا نذر الشرك لا ينعقد اصلا كمان، لكن هو هذا الكلام ان الكفاره شيء وان الخلاف على الحديث اعتقد أيضا. قلنا ان نزل المعصيه ليس عليه كفاره، الحنابله يرون الكفاره فقط. هجر السنه ترك ليس الترك كفاره. طيب نعم، هو يعني هو بيبين ان هجر كما ان الوقوع في البدعه مذموم كذلك هجر السنه مذموم، لكن جميل. لم يقل السلام من وقع ان جاء مزور شيء. لا هو قال ان في اناشيد، الظاهر انه كان في الجواري اناشيد، ما ظهر ان كان في ضربه بالدف والله اعلم. والبعض يتسامح في مساله العيد، لكن هو الكلام على المزامير والالات واللهو وغير ذلك. الدف بعضهم يقيسوه يعني يتسامحوا في العيد، والشيخ يبدو انه بيتكلم على يحمل كلامه على اللهو المذموم. طب معلش لا افهم هذا ايش يا استاذ، انا اي تقصدي؟ طيب انا قلتها ام عبد الرحمن، ايش اللي عدم مفهوم؟ يعني هو الشيخ لما بيتكلم بيقول هو يعني ما بيقولش لازم بالمساواه. هو بياتي لما بيقول بان هجر فعل البدع ترك السنن مذموم كما فعل البدع مذموم، يعني يبين ان هذا ايضا مذموم وهذا مذموم. فايش الاشكال بس انا مش عارف. ماشي، هو لا يعني هو لا يقول متماثلان متشابهان، نعم في الذم اجتمعوا في الذم، يعني اجتمعوا ان هذا ان ان ان ان البدعه مذمومه، كذلك يريد ان يقول وبينها من قبل لما انكر على في مساله المنكرات وقلنا ان الذين ينكرون بعضهم اصلا هم تركين للسنه فلم يقبل منهم ذلك. هو ده المقصود يعني، لكن احنا مش بنقول انه لابد ان يكون بالمثلية. هو مش كله شرك خالص، وبعض نذر معصية وبعض شرك. هو أصل حتى نذر المعصية لا ينعقد، حتى نذر المعصية لا ينعقد، الخلاف كله فيه كفارة أم لا، وهو ده اللي جعل من الجمهور قالوا أنه لا ينعقد فليس عليه كفارة. لم أفهم معنى التعريف، علاقة اللفظ. التعريف هو اجتماع الناس، اجتماع الناس في المساجد للدعاء. هذا هو المقصود عند الفقهاء. لا لا، مع انت ما انت تسمعوا لك ده معروف عند الفقهاء، التعريف يوم عشية عرفة وغير ذلك، التعريف في الأمصار. نعم أحسن الله عليكم جميعا. طيب معلش لابد ناخذ القدر الخاص بالأصول عشان نختم الأسبوع القادم حتى ما نطيل عليك الأسبوع القادم. فالإخوة لا يجلسوا معنا أو الأخوات في الأصول 5 دقائق وندخل في الأصول إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.